ala alihi wa sahbihi wa ala ahli abad. Qul Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. يذكر الله تعالى في هذه الآيات بعض الأحكام الشرعية التي يكون ظاهرها يعني الشدة، وقد يكون الناس يعني يتضايقون أو لا يحبونها، لكن يخبر الله تعالى أن الله لا يقضي شيئا إلا وهو خير وهو منفعته أعظم. فمن أشد الأعمال أو الفروض الجهاد في سبيل الله والقتال، وهذا شرع في السنة الثانية الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة الثانية شرع الله تعالى القتال للدفاع عن المسلمين وكف شر الكفار. فالله تعالى قال وهو كره لكم، يعني يعلم الله تعالى أنه مكروه للنفوس، والنفوس طبيعتها تحب الحياة ولا تحب الموت. ثم قال معلقا سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هناك كثير من الأشياء النفوس تكرهها لكن عاقبتها ومآلها خير عظيم، مثل الدواء المر الذي يأخذه إنسان ويتجرعه ولا يكاد يسيغه، لكنه يعلم أن عاقبته خير وأن عاقبته شفاء وأن عاقبته دفع لهذا المرض. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وما يدريك يعني بعض الأشياء نحن نحبها لكن أيضا عاقبتها شر. يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا نستفيد من هذه الآيات أن الله تعالى إذا قضى شيئا فهو خير لنا محض، عاقبته خير، ولو ظهر لنا احنا في البدايات أنه صعب أو شديد أو النفوس تكرهه، فالنفوس طبيعتها تحب الدعاء وتحب الكسل، ما تحب البذل والتضحية. ثم قال جل في علاه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هذه الآيات نزلت لما قام بعض الصحابة في نهاية شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم كما تعلمون، في نهايته ظنوا أنه دخل الشهر الجديد وقتلوا رجلا من الكفار. فبدأ أهل مكة يعني أصلا هم يتصيدون على المسلمين ويبحثون عن الزلة، فقال انظروا إلى محمد وأصحابه ينتهكون الأشهر الحرم. طبعا الأشهر الحرم هي أشهر محترمة ومقدرة بالشرع كما قال الله تعالى منها أربعة حرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. فالله تعالى جعلها حرم وجعلها مشروعة ونهى عن ابتداء القتال فيها. المهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سرية ورأوا كافرا وظنوا أن شهر رجب انتهى وندخل شهر شعبان، فقتلوا هذا الكافر وسلبوا معهده. فبدأ أهل مكة والكفار يشوهون سمعة المسلمين، يقولون شوفوا هؤلاء ينتهكون حرمة الشهر الحرام. فالله تعالى أجاب على هذا، أجاب قال يسألونك يعني هؤلاء الكفار يا محمد الشهر الحرام، عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يجوز يعني القتال في الشهر الحرام؟ فأجاب الله تعالى قال قل قتال فيه كبير، يعني كبيرة من الكبائر، هذا ذنب عظيم وإثم كبير أن يقاتل في كذا. لكن في شيء أنتم نسيتموه، قال وصد عن سبيل الله وكفر به يعني بالله والمسجد الحرام يعني وكفر بمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه الذنوب أعظم، يعني أنتم تدققون على المسلمين في خطأ ظنوه ليس من الشهر الحرام، وأنتم تفتعلون من الجرائم يا أهل مكة أعظم من ذلك بكثير أنتم تنتهكون حرمة البلد الحرام وتطاردون المسلمين من بيوتهم وتصدون عن سبيل الله وتأمرون الناس بالكفر وتصدون الناس عن المسجد الحرام وتخرجونهم من أهله منه، هذا أكبر عند الله. ثم قال سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا في السياق معنى الشرك، يعني ما وقعتم به يا أهل مكة من الشرك أعظم مما وقع به أحد من المسلمين خطأ من القتل، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. يقول الشيخ الشنقيطي يعني كلمة إن استطاعوا هذه يعني ردت لنا أرواحنا، يقصد الشيخ الأرحمة أن لو قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم لكان في احتمال أنهم يستطيعون يردون عن ديننا، لكن لما قال إن استطاعوا دل أنهم غير مستطيعين، وأن الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين وحافظ أهله من أن يفتنهم الكفار. وأيضا نستفيد من هذه أن من الكفر والعياذ بالله لا يزالون يعني يستمرون وتواصلون في مقاتلة المسلمين حتى يردوهم عن دينه. يقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. المرتد يا أخواني نسأل الله العافية الذي يرتد عن الإسلام يحبط جميع أعماله ولا ينفعه شيء، الردة والعياذ بالله تجب كل عمل صالح، كل عمل صالح تذهب إذا ارتد الإنسان فهو لا ينفعه شيء يوم القيامة. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يثني الله تعالى على المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة لأجل الدين، يعني هم تركوا أوطانهم وأهلهم. وترى يا إخوان هذه صعبة جدا والله، يعني إحنا كل واحد الذي بيترك بيت ينتقل من بيت إلى بيت يجد فيها من الصعوبة، مع أنه في نفس المنطقة ويمكن نفس الحارة، فما بالك بيترك بيته وأهله وعمله ومدينته وأقاربه وينتقل إلى مدينة أخرى لا يعرف فيها أحدا ولا يعرف هل يجد أحد يعني يستقبله أو يجد عملا يعمله. فهذه يعني نقلة نوعية، لكنهم رضي الله عنهم لما كان هذا أمر من الله ورسوله بذلوا وخرجوا في سبيل الله وهاجروا لأجل الله، لذلك أثنى الله عليهم مثلا عظيما من هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني أولئك أهل لرحمة الله سبحانه وتعالى وستأتيهم أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الآيات التي معنا الآن عن حكم الخمر وهي أول ما نزل في تحريم الخمر أو من أوائل ما نزل في تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، الخمر معروف والميسر القمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما حرمها الله تعالى بس أخبرنا شرها أشد وأكثر من نفعها، ونفعها المقصود به هنا النفع الدنيوي بالتجارة والمكاسب. وكان الشارع يريد أن يتدرج بهم لأن كانت العرب عندهم الخمر هذه يعني من أصول حتى الكرم والمرجلة حتى القصائد يبدأون بها. يقول عمرو بن كلثوم في معلقته ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطه سخينا، ويبدأ يثني على الخمر في أول معلقته ثم بعد ذلك يتجه إلى الثناء على قبيلته. فقضية الخمر كانت عندهم يعني شيء متجدد يعني. فالله تعالى أول شيء قال لهم ترى فيها إثم كبير وفيها منافع سكت الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في سورة النساء نزلت بعد البقرة التي معنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، في وقت الصلاة لا تقرب الخمر عشان تأتي الصلاة وأنت فأصبح الناس يتركونها وقت الصلوات، وتعرفون الصلاة تستغرق اليوم كله يعني، فأصبحوا يعني لا يكاد أحد يشرب إلا بالليل، ما يستطيع أن يشرب إلا بالليل، الصباح عمل. بعدين في سورة المائدة، وسورة المائدة نزلت السنة الثامنة للهجرة، أنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنب الصحابة وامتثلوا. إذا حسبنا الآن الإسلام بدأ 13 سنة في مكة و 11 سنوات في المدينة، في السنة الثامنة نزل تحريم الخمر النهائي، يعني استغرق تحريمها 21 سنة عشان ينتزع الله تعالى من نفوس المسلمين. إذا إن شاء الله نتحدث عن يعني بقية أحكام هذه الآيات في الدرس القادم. لا أحب أن أزيد عن 10 دقائق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على